بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 27 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، وهو في مواصلة الحديث عن الاسم الموصول. عنوان هذا الدرس: الأسماء الموصولة المشتركة. الأسماء الموصولة المشتركة. في هذه الحصة بحول الله نتعرف على الأسماء الموصولة المشتركة، وقد سبق في الحصة الماضية تقسيم الأسماء الموصولة إلى قسمين. القسم الأول: أسماء موصولة خاصة. والقسم الثاني: أسماء موصولة عامة، أي مشتركة. فالخاصة كما سبق هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث بحسب ما يقتضيه الكلام. أما المشتركة فهي التي ترد بلفظ واحد للجميع، وذلك كمن، وهي ستة ألفاظ. هذه الأسماء الموصولة المشتركة ستة ألفاظ، وهي من وما وأل وذو وذا وأي. فهذه ستة أسماء موصولة بلفظ واحد لا تتبدل ولا تتغير، تصلح للجميع، للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، من غير أن يقع تغيير على صيغتها، وإنما يتضح مدلولها بالضمير الذي تحتوي عليه الصلة بعد، أو بقرينة تزيل أثر الاشتراك، كما سيوضح ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر الرابط الذي يربط بين الصلة والموصول في هذا الباب. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى من وما وأل وذو بقوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا دع عند الطائي إن شهر. أي أن كل واحد من هذه الأسماء من وما وأل تساوي الأسماء الموصولة الخاصة المتقدمة، تساويها كلها في الاستعمال، من كونها تصلح لكل ما صلحت له من الأنواع مع عدم تغيير في ألفاظها، من كونها تصلح لكل ما صلحت له من الأنواع مع عدم تغيير في ألفاظها. فأما من فلفظ عام مشترك تستعمل كثيرا للعقلاء، نحو قول الله، نحو قولك: أحسن إلى من أساء إليك، وخير الناس من كفاك شره، ونحو قول الشاعر: ولا خير في من لا يوطن نفسه، على نائبات الدهر حين تنوب، ولا خير في من لا يوطن نفسه، على نائبات الدهر حين تنوب. وتكون للمفرد بنوعيه، والمثنى والجمع بنوعيهما، تقول: نجح من اجتهد، ومن اجتهدت، ومن اجتهدا، ومن اجتهدتا، ومن اجتهدوا، ومن اجتهدنا. وقد تستعمل لغير العقلاء، وهو استعمال قليل، وذلك في المسائل التالية: أولا، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، نحو قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ونحو قول الشاعر: ألاعم صباحا أيها الطلل الباري، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. ونحو قول الآخر: بكيت على سرب القطاء إزمر النبي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. الشاهد في من الأولى: أسرب القطاء هل من يعير جناحه. أما قوله لعلي إلى من قد هويت أطير فهي للعقلاء. ثانيا: أن يدمج مع العاقل غير العاقل، أن يدمج مع العاقل في الحكم غير العاقل، نحو أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق أي الأصنام. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ثالثا: أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل بكلمة من، في عموم مفصل بكلمة من، نحو قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. تنبيه مهم: كلمة من على العموم موصولة، كلمة من على العموم موصولة كانت أو غير موصولة مفردة، كلمة من على العموم موصولة كانت أو غير موصولة مفردة مذكرة لفظا، وفي المعنى قد تكون غير ذلك. والمتأمل في ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب المنظوم والمنثور يلاحظ اختلافا وتنوعا في عود الضمير عليها، فتارة يعود عليها مفردا مذكرا مراعاة لللفظ وهو الأكثر، وتارة يعود عليها بخلاف ذلك مراعاة للمعنى وهو كثير ولكنه دون الأول. فمن الأول قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ففاعل يؤمن مفرد مذكر روعي فيه اللفظ. ومن الثاني قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، في سورة يونس. وجاء بعدها: ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، مراعاة لللفظ. وفي سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك، مراعاة لللفظ. وقد اجتمعا معا في قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد يراعى المعنى كثيرا بعد مراعاة اللفظ، نحو قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. وقد يراعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، نحو قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا، لاحظوا، ومن الناس من يشتري مراعاة لللفظ، ده هو الحديث ليضل مراعاة لللفظ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مراعاة لللفظ هزؤا، أولئك لهم مراعاة للمعنى عذاب مهين، وإذا تتلى عليه عودا إلى الأول مراعاة لللفظ وإذا تتلى عليه آياتنا. والملاحظ أنه إذا روعي اللفظ أولا جاز أن يراعى المعنى بعده ومن بعده اللفظ، لكن إذا روعي المعنى أولا فالأفضل والأحسن اجتناب مراعاة اللفظ بعده. وأما ما فهي مثل من في كل ما تقدم، وأكثر ما تستعمل لغير العاقل بعكس من، وقد تستعمل للعاقل في مواضع، وهذه المواضع هي: أولا إذا امتزج العاقل بغيره وقصد تغليب غير العاقل لكثرته، وذلك نحو قول الله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض. ثانيا أن يلاحظ في التعبير ذات العاقل مع بعض صفاته، نحو قولك: أكرم ما شئت، أكرم ما شئت من الطلبة مجتهدين، فكأنك تقول: أكرم من الطلبة من كانت ذاته موصوفة بالاجتهاد. ثالثا الشيء المبهم الذي لم يتضح أمره ولم تعرف حقيقته، كأن ترى شبحا فلا تتبين أهو إنسان أم غير إنسان، فتقول: إني لا أتبين ما أراه، أو لا أدرك حقيقة ما أراه. وكذلك لو تيقنت أنه إنسان ولكنك لم تدري أهو ذكر أم أنثى، ومنه قول الله تعالى على لسان أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ومن استعمال ما للعاقل قول الحق سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما أل فتستعمل للعاقل ولغيره مفردا كان أو غير مفرد، ولفظها مفرد مذكر ومعناها قد يكون غير ذلك، ولا تكون موصولة إلا بشرط، وهو دخولها على صفة صريحة كاسم الفاعل واسم المفعول، وهذه الصفة هي صلتها. مثال ذلك قولك: نجح الدارس والدارسة والدارسان والدارستان والدارسون والدارسات. فأل في هذه الأمثلة اسم موصول والدارس صلته، وفيه ضمير مستتر يعود على أل. وقد أكثر النحاة الكلام في إعراب أل مع صلتها وتقديره، والمختار من ذلك أنها مع الصفة التي بعدها بمنزلة الشيء الواحد، فكأنهما المركب المزجي يظهر إعرابه على الجزء الأخير منه. وأما صلتها فالمختار إدخالها في نوع الشبه بالجملة، وهاتان فائدتان جديدتان استفدناهما في هذه الحصة لم يكن لنا علم بهما. الفائدة الأولى أن أل مع صلتها نوع آخر من أنواع المركب المزجي، والفائدة الثانية أن صلة أل نوع من أنواع الشبه بالجملة، وليست الهذه للتعريف في الأشهر، وليست كذلك حرف موصول لأنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، ولأنها قد تدخل قليلا على الجملة كما سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب. وآل التي للتعريف لا تسبك ولا تدخل على الجملة، وقد قوى كونها اسم موصول أمران. أولا وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها، والضمير لا يعود إلا على الاسم فتعين كونها اسما، مثال ذلك أفلح المؤمن وخاب الجاحد، ففي كل من المؤمن والجاحد ضمير مستتير تقديره هو يعود على أل. ومثاله من القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون والعاديات ضبحا، ففي المؤمنون ضمير مستتير تقديره هم يعود على أل، وفي العاديات ضمير مستتر تقديره هي أو هن يعود على أل، إذ لا يمكن خلو اسم الفاعل وهو مشتق من الضمير فهو يحمل ضمير مستترا. ثانيا، صحة العطف بالفعل على صلتها، نحو قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، فأقرضوا معطوف على المصدقين أي إن الذين تصدقوا وأقرضوا، وأقرضوا الله قول الله تعالى والعاديات ضبحا إلى أن قال فأثرنا، فالفعل أثرنا معطوف بالفاء على المغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرنا صبحا فأثرنا. فتعين بهذا كون آل اسما موصولا، لأن الفعل لا يعطف إلا على فعل مثله أو اسم يشبهه، واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. وأما ذو فإنها تكون للعاقل وغير العاقل مفردا كان أو غير مفرد، وهي اسم موصول عند بعض القبائل العربية من أشهرها طيء، يقولون زارني ذو تعلم، وأكرمت ذو زارني، فذو اسم موصول مبني على السكون المقدر على الواو في محل كذا، ولفظها مفرد مذكر في جميع حالاته، لكن معناها قد يكون غير ذلك. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وهذا الاستعمال هو أشهر ما نقل عنهم فيها، ومنهم من يدخل عليها تغييرا عند استعمالها للمؤنث فيجعل واوها ألفا ويزيد عليها تاء التأنيث فتصير ذات لتكون بعد الزيادة مثل التي في الدلالة على المفردة المؤنثة، لكن تمتاز ذات بأنها تدل بصيغتها الحالية على المثنى المؤنث أيضا، وتجمع على ذوات لتدل على الجمع المؤنث كما تدل عليه اللواتي، وهي في الحالات السابقة كلها مبنية على الضم، وكل ما تقدم هو معنى قول الناظم. وهكذا دوط عند طاي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. وأما ذا فإنها تكون للعاقل وغير العاقل مفردا وغير مفرد، تقول ماذا رأيته وماذا رأيتها وماذا رأيتهما وماذا رأيتهم وماذا رأيتهن. ويصح وضع من مكان ما هذه، فما أو من اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبره، والجملة بعده صلته، ولا تكون ذا اسم موصول إلا بثلاثة شروط: الأول أن تقع بعد ما أو من الاستفهاميتين، ثانيا أن لا تركب مع ما أو من تركيبا تجعل فيه كلمة واحدة في الإعراب، وفي حال التركيب تكون ذا ملغاة حكما، ثالثا أن لا تكون ذا اسم إشارة نحو ماذا التواني أيها الطالب، وهذا هو معنى قول الناظم، ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام، أو من إذا لم تلغى في الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد.